أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأعذنا اللهم من الضلالة والغواية، وأعذنا أن نقول بما لا نعلم أو أن نعمل بما لا نعلم أو أن نعلم ولا نعمل، واجعل عملنا وعلمنا تبعا لما أرسلت به الأنبياء والمرسلين من الهدى والبينات، آمين. هذا اليوم التاسع من ذي القعدة، وهذا الدرس السابع والثمانون. في الدرس الفائت كنا صرفنا نصيبا لا بأس به من الكلام على الحياة الدنيا وعلى انصراف البشر إلى الحياة الدنيا، وإنما قلنا انصراف البشر ولم نقل الإنسان والإنس، ذلك أن البشر أقل الإنسان، فأول أمر الإنسان أن يكون بشرا، فإذا أراد الله أن يضع وأن يقلل قال إنهم بشر، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، هذا أول الأمر. ولما قال في الإسراء ردا على الكافرين تعليما للنبي عليه الصلاة والسلام قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ليه قال هذا؟ لأنهم طلبوا من النبي ما لا يملكه إلا الرب، قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء. قال قل في القراءتين سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فكان يقول الكفار أبشرا منا واحدا لحد. ليش الآن فلما تكلموا على البشر هم يريدون أن يضعوا؟ ولما قلنا عن انصراف البشر للحياة الدنيا، لأنه ما جبل عليه البشر أن يتاقلوا إلى الدنيا وأن يرغبوا بالدنيا عن الآخرة، فلما تكلمنا بهذا قلنا يومها أن القرآن على هدايات، أعظمها وأجلها شأنا أن يعلم أن لا إله إلا الله، ولو أن أحدا عاش زيادة على 1000 سنة في نعيم الدنيا لا يعلم أن لا إله إلا الله فقد هلك، ولو أن رجلا عاش مثل عمر الأول آمن عند منيته قبل أن يحضره الموت بساعة دخل الجنة، وبدل الله سيئاته حسنات، ولو أن رجلا مثل الثاني عاش صالحا 1000 سنة أو أكثر فكفر قبل أن تحضره منيته دخل النار، فواضح أن الأمر كله على لا إله إلا الله، وهذا رأس أمر النبيين وأول دعوتهم وآخر دعوته. ثم الثاني أنك لن تفلح إلا أن تؤمن بالآخرة وأن ترغب بالآخرة، فمن آمن بالآخرة ولم يعمل لها أهلك نفسه، وأعمال النبيين بعد لا إله إلا الله أعمال الآخرة. يعني إذا قرأت في الأنبياء سترون أن أغلب الأنبياء كانوا يحرصون على شراء الديور والبيوت وتوسيع الفدادين وتكثير الخيل والإبل هذه أعمال النبيين؟ أبدا أبدا. يعني تمل لو جئت تنظر في الأدلة أبدا. يعني رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهران لا يوقد في بيته نار للطعام، ليس عنده إلا قميص اللي هو الدشداش اللي انت بتقول عنها، ويجوع وليس معه. فبالتالي واضح أن النبيين بعد علمهم سعوا إلى الآخرة، وآية علم الرجل أن يرغب بالآخرة، وآية جهل الرجل أن يثاقل إلى الدنيا وأن يرغب بالدنيا أبدا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا عن قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اسمع، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، فمين؟ الذين لا يريدون الدنيا، الذين أوتوا العلم. فالذين أوتوا العلم لزاما لا يرغبون بالدنيا أبدا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثوابه وين يا شيخ؟ فبعدها بآيات قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فبالتالي لن ترى أحدا أعلم من النبيين، لأن علوم الناس بعد النبيين علوم إيمان، سمعوا فآمنوا، وعلوم تصديق، سمعنا فصدقنا وآمنا. أما الأنبياء رأوا وعاينوا إلا الله، يعني رأوا وعاينوا ما لا نرى، وأكاد أقول كل شيء إلا أنهم لم يروا ربهم. لما رأوا الآخرة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار رأي العين، مش يعني تخيل ولا رؤيا منام، رأي العين. ورأى الملائكة جبريل وميكائيل وغيرهم والسماوات رأي العين. وهذا شأن كثير من النبيين، فإيمانهم ليس كإيماننا. فإذا علمت أن العلم اجتمع في هؤلاء فلما كانوا في الدنيا تركوها، شوف تفهم أن ليست بشيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام تعرفة لمن آمن به، قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني لا تساوي جناح بعوضة شيك. والنبي قربها للناس أمثالا كثيرة، منها الجدي الأسك الميت اللي حدثناكم فيه أنه مر على جدي أسك. الجدي غير الكريم من الغنم، لأنه كريم الغنم الأبيض، والجدي اللي هم الأسود هذا ليس كريم الغنم. والأسك المرذول منها، ما يلوش ودن، مضروب، ما حدا بيشتري، ميت. فقال لأصحابه من منكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ الدرهم غالي أخوان، يعني الدرهم الفضة كثير على الجدي الأسك. قالوا ما نحب أنه لنا بشيء ولا بشيء، يعني لو نبلاه ما بدنا إياه. قال الدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. فستجد أن القرآن من أوله إلى آخره تثبيت أن لا إله إلا الله، ثم إياك والدنيا، لأنه لن تفلح بي لا إله إلا الله وقلبك معلق بالدنيا. من أراد الآخرة أضر بدنيا لزاما، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة لزاما. ولكن الغبنة أن تبيع الآخرة بالدنيا. فأنت الآن سيخاف المؤمن، ليش؟ الإنسان لأنه جبل على الدنيا، يقول لك أضر بالدنيا، أضر بالدنيا. فأسأله الآن، لو أنا أتيتك الآن وقلت لك عقد بيني وبينك أن أحبسك، أن أحبسك عاما تطعم وتشرب قليلا، ثم أخليك بعد العام على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشرط أن ترغب بهذا وأن تصبر على ما أنت. فإن خالف أضر بالعقد، وإن صبر أدى العقد. شايف إخوانا؟ إنما في عاقل بيقول والله هذه يعني حسبة خاسرة وعقد غبن فيه، لا سنة أصبره خليه ثم يعني أحوز هذا كله. ما في عاقل بيقول لك لا لا أريد ممشي إخوانا. فلما قال الكفار في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما في حد يدعو هذا لهذا شيخ أخوانا. بالتالي حرص النبي وحض الكتاب على أن يؤخرك عن الدنيا وأن يرغبك بالآخرة. ليش همة النبي إلى هذا؟ لأنه أنت مجبول على الدنيا. وليش النبي يعني بشد ويجهد ويقاتل؟ لأنه لو تركك لابد أن تصير للدنيا، هي تراب وأنت تراب شيك أخوان. فبالتالي ابن من أنت؟ أنت ابن هذا التراب وأنت ابن الدنيا هذه، سترى أنك يعني لو تركتك راح ترجع لها. فلما رأيتمونا يعني صرفنا كلاما كثيرا على هذا، لأنه أصلا يا أخوان الأمر كله على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحض أصحابه ألا يشتغلوا بهذه أبدا، كما رأيتم وضربنا لكم فيها الأمثال، أمثال النبيين جميعا كلهم شاهدهم محمد عليه الصلاة والسلام. لو لم تروا نوحا، ولو لم تروا إبراهيم، ولو لم تروا أيوب وداود، شاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام ما رغب بها اللي هي الدنيا. بالتالي على من صدق وآمن أن يدعها. شو يعني يدعها؟ أن يدع بني فيموتوا من الجوع؟ لا، قلت لك شاهدها محمد عليه الصلاة والسلام سعى على بني، سعى أطعم بني أطعم، لبس واكتسى لبس واكتسى، وتزوج النساء وطعم، ولكن كان يجري وراء دنياه؟ لا أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل حبسه النبي ثم أعطاه كثيرا، فرجع الرجل إلى قومه قال جئتكم من عند رجل ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. ليش؟ ما بدوش الدنيا. ولو سأل الله ما سأل لا أعطاه. فقال الملك الكبير في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، قال من كان يريد شو سماها، ما قالش من كان يريد الحياة الدنيا، طبعا ما أخطر الكلمة، وها يعني الذي يسميها ربها والأعلم بها، قال من كان يريد العاجلة. انت خسران مجرد اذا قلت نعم خسران. وبقول لك من كان طلع، لو جيت انا قلت من كان يريد الخاسرة فانت قلت انا، في حدا بيعقل بيقول من كان يريد عفوا من كان يريد الزبالة، في حدا راح يرفع ايده؟ ولا واحد. مجرد ما قلت لي زبالة بدي خليني اخسر، بس ما بقول لك بدي هاي الناس. فلما قال الله من كان يريد العاجلة، والعاجلة صورها نبي الله جدي ناسك واقل من هذا لا شيء، فقال من كان يريد العاجلة. لاحظ، هل اذا قلت نعم مش راح يقول لك اعطيناك اياه، قال عجلنا له فيها ما نشاء، لسه مش ما تشاء، لاحظ لمن نريد. فاللي رفعوا ايديهم خسر اكثرهم، لانه لما قالوا كنا بدنا ما قال اعطيتكم، لا عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، بدليل اغلب الكفار اغنياء ام فقراء؟ لا فقراء، الصين الهند روسيا امريكا اللاتينية، فاغلب العالم اصلا قليل، ثروة العالم موجودة بيد 3% منهم. فبالتالي اغلب الناس ما معهم شيء، وحقيقة اغلب الناس يعني مليار من 5 مليار او قريب 6 جائع. هذا لا يعني ان الثاني شبعان، هذاك مطلع على ثلاثه، إنما ليس غنيا. فعجل الله ما يشاء لمن يريد. لاحظ، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم أكرمناه في الآخرة كرما كبيرا. قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبالتالي الكتاب شو يعني أراد أن يقول لك؟ لا إله إلا الله، ثم دع ما بين يديك من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله فيما آتاه. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والذي بعث محمدا بالحق، لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام أشار بطرف خنصره للدنيا لأتته راغمة. ليه تركها؟ لا شيء فيها، ما فيها. وتطلب الآخرة بترك الدنيا بالزهد فيها. فلم كان واحد يقول لك: طب يا شيخ شو بدنا نسوي؟ يعني شو نعمل بما بين أيديك؟ أصلح فيما بين يديك واجعل قلبك في الآخرة، حيث يكون كنز الرجل يكون قلبه. تلاحظ، أعطي رجلا قنطار ذهب، قل له قنطارك تحت سريره. هل هو عندنا وين بيكون قلبه؟ تحت السرير. وين ما يروح وين بيكون قلبه؟ تحت السرير، وعينه تحت السرير، وأمله تحت السرير. حيث يكون كنزك يكون قلبك. فإذا كنز في الآخرة، شو يعني؟ بالتالي عينه على الآخر. على رجل من أثرياء الناس، من أثرياء المسلمين، وهذه حقيقة، معه 25,000,000,000 دولار. هلا انت بتقول في الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه لذو حظ عظيم. المشكلة انه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن ماله، من اين اكتسبه، وفيما انفقه. فاذا كانت ثروتك 1,000 دينار فستسأل عن 1,000 دينار، من اين والى اين. طب اقول من 25 مليار، 25 مليار سيسأل. لاحظ، لا يسأل الله عن تعال يلا مليار مليار، لا، 25 مليار ايه؟ دولار. فنسأل عن دولار دولار، وكفى بالله حسيبا. هو مش الدولار فيه نص دولار، والدولار 100 سنت، شيء 100 جزء يعني. فإذا مصارف الناس تكتب لك 10 دولار وكذا فاصل إلى السنت إلى أجزاي، لكن لا يدع هذا. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا كيف؟ وين بده يخلص أشياء؟ والنبي تكلم عن هذا عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. هي كان يقول الكثير هو القليل يوم القيامة. طيب، فبالتالي أخوانا، لما يعظ أحدنا نفسه وأخاه بالدنيا أن دعها، هذه موعظة النبيين، لأنه حقيقة إذا انصرفت إليها ضيعت دينك. اللي بيقولوا الناس العمل عبادة، هذا أخوانا لا هو حديث يا أخي. هذه العمل عبادة، سامعني يا أخي، اللي بيقولوا الناس، ما هو كل ما تسمع للشيوخ بيقولوا لنا العمل عبادة، هذا لا قاله الله ولا قاله رسوله. أنت إذا أطعت الله هذا عبادة، بس دليل الكذب في اللي قالوا. ماشي، العمل عبادة والعبادة عبادة، يعني الصلاة عبادة، اتفقنا. طب هل أديت الصلاة كما تؤدي العمل؟ بدي أتفق معك أن العمل عبادة والصلاة عبادة، ولكن كم تعطي للصلاة وكم تعطي للعمل؟ تكلمنا عن الوقت، واضح أن الوقت أضعف أضعف. طيب هات نتكلم عن القلب. أنت في الشغل قلبك حاضر كما في الصلاة؟ أبدا. طبعا الصلاة يكون يعني بيلزمه دكتور عينين حتى يثبت عينيه، لانه اذا دخل الصلاة بده عينيه يلف يلف شي. اما هو في الشغل صاحي، التجار الكبار بقول لك لانه اذا غمضت بهرسوك شي، والتجارة بحر له اول ما له اخر، بدك تكون مفتح شيك يا اخواننا. هلا اذا دخل الصلاة بدو ويا دوب يفتح نص عينيه مش قادر، طب ما شو انت قلت هذه عبادة، طب ادي هذه كذا. فواضح ان الكذبة اكل صاحبه. طيب عباد الله، لما تكلمنا ان القرآن يتكلم على لا اله الا الله، بدأ الكتاب ان الله قال يعلمنا اننا اذا وقفنا بين يديه يوما يوما نقول اهدنا الصراط المستقيم. ام الكتاب فيها دعاء واحد، ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. الان استجاب الله، ما هو الحديث ان الله علمك الامة الكتاب الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فلما قلت اهدنا قال اعطيتك. اسمع، فبعدما قال اعطيتك قال الف لسورة البقرة، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، انت سألتني الهداية هاي الكتاب هدى للمتقين. اسمع عظيم الله، الذين يعملون في الحياة الدنيا ويشتغلون ويكدون ويكسبون ويحوشون شيء، قال الذين يؤمنون بالغيب، على وين احاله؟ مباشرة على الاخرة. اول مش سألتني هدى، مش سألتني هدى وانا ربك لا اكذبك ولا اخذلك ولا اخونك، فسألتني هدى لن اضيعك. وين الهدى يا شيخ؟ وين هدى؟ في غيب الآخرة. شيخ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون وما رزقناهم ينفقون. ثم بعدها قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وراء كله على الفساد في الأرض. ادخل سورة البقرة، قال الله من أولها لبني إسرائيل أنهم ما يشتغلوا في الحياة الدنيا، لما ضربت لكم مثل العجل سنأتي عليه بإذن الله. فالآن يعني كثير من الناس، النفس لا تحب من يذكرها واضح، ولكن لا تحبون الناصحين. فانت لما تقول له كما ضربنا مثل في المرة الفائتة ان الطبيب يقول لك والله يا شيخ وضعك مش يعني مش مطمئن، انت راح تكره الطبيب والشارع اللي فيه الطبيب، لانه انت بدك مين يقول لك ما شاء الله يا رجل صحتك حديد ما شاء الله، تاني يوم بتموت. ليه؟ موضوع كذبك، كذبك وغشك. انما احنا لا نريد طبيبا يغشنا. فربنا قال اول ما سألته الهدى وين حالك؟ على الاخر. طيب ماذا نفعل بدنيانا كما فعل النبي؟ النبي فكرة يعني كرب له الطعام فلم يأكل، جاءه الكساء فلم يلبس، لا لا، اكل وشرب وتزوج النساء وشرب العسل واكل اللحمة. لكن احنا مش شيك شيء، احنا الان ان لم يعني تكن شاشة التلفاز 50 بوصة ما بينفعش، لانه بدنا نحضر كأس العالم. تعرف يعني كأس العالم؟ كأس العالم يعني ما يخمر به الناس، المو كأس زي ما يسموه حقيقة كأس، كل المسلمين قبل الكافرين كل بيحضر. مصيبة والله، اشهد بالله انها عيب. عاقل جالس وانه اتنين لاحكين طابة وفي خط، اذا طلعت الطابة برا الخط بصفر الحكم، بمسكها هداك وبرجعها الملعب، والعقال والحكماء قاعدين بتطلعوا متى تدخل الطابة وراء الخط ومتى تخرج عن الخط. شيء ومليارات تنفخ، مليارات، واللي هي شو كرة القدم. وبعدين لازم تكون بروح رياضية وبصفر، وبعدين بيصرفوا عليها التصوير ولها يعني مداخل ومخارج وما أدراك هذه. ليش؟ لأنه الحياة الدنيا ربنا خلقنا للعبادة، اقسم بالله العظيم ما انفق على كأس العالم، ما بتكلم على الرياضة، ما انفق على كأس العالم لا ما انفقه العالم الاسلامي يمكن على مساجد. انت ما بتعرف اللي انفق، تفكر اللي انفق يعني لا انفقته الفيفا؟ لا يا شيخ، مش انت انفق؟ مش انت اشتريت؟ مش تركت العمل؟ قالوا انه يعني دولة 4 مليار دولار بالبرازيل، 4 مليار دولار خسائر مشاهدة الكاس. حصل شيء؟ لسه ما تكلمناش وبينفق هذا وبينفق هذا عليه. الان الامارات ولا الدوحة تنافس على استضافة كاس العالم. طبعا قديش هذا بيكلف؟ فواضح اننا تراب ابناء تراب، تراب شيء يعني فقط لازم نفر ونقول لا تحدثنا بهذا، لانه هذا هو الانسان. هو احنا بدنا اللي يجي يقول لك انه ما شاء الله يا شيخ عندك طابخ بيت، لا ابني يا شيخ لاولادك، عمر لاولادي ولادي ولادك بكره، يعني هذول احنا. وبيقولوا التجار الشاطرين اللي بيشتري بيفقر سنه، واللي بيبيع بيغنى سنه، يعني اشتري وما تبيع لم. هذه الخبره والحكمه يا اخوان. انا لا ازال اذكر واحد الناس شاهد على رجل حضرته المنيه من المسلمين في السوق، فهو واقف اصيب بالذبحه الصدريه، فاول ما قال اسمع، قال مفاتيح المخزن. ليش بدات كلمه مفاتيح المخزن؟ هو الان يموت، مفاتيح المخزن حيث يكون كنزك يكون قلبك، مفاتيح المخزن. بينما رجل همه في الآخرة على كتاب الله، جمع بعض الكتاب، تعلم ثلث الكتاب، فلما حضرته المنية أسف وندم. ليه؟ حضرته قبل أن يتم. أولئك الصالحون أولئك المقربون. شيك يا أخوانا، إنما والذي بعث محمدا بالحق لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لأعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام. نزل ملك من السماء، لابد أنا ما بقدر يا أخي، والله جاء أكلمكم عن الشيطان، عن آيات البقرة، عن آيات مش قادر، يعني لن تستطيع أن تعلم أن مع الشيطان سيفا قاتلا حتى أعلمك الدنيا. ما هي هذه سيف؟ قال فبعزتك لأغوين ولأزينن لهم في الأرض. وين شو بدهم؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. عن إيش؟ في إيش؟ كيف؟ بالتالي إذا أصاب ووفق هلكت. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، اسمع، إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، اسمع، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. شفت عوين؟ فهو كل الشيطان على الدنيا آخرة، دنيا آخرة. فلما سلطه الله وأذن له، لاحظ، ليعلم مين على الآخرة ومين على الدنيا. فأنا ما بقدر أقول لك اتق الشيطان، إياك والشيطان، إلا بما أن تعرف عداوته وسلاحه. أنا الآن أقول لك يا شيخ دير بالك من الحرامي، أو إياك والإيدز. هلا مش ممكن يعني تتقي الإيدز حتى أعرفك ما الإيدز وكيف يصيبك الإيدز وأين يكون الإيدز. أما أقول لك إياك والإيدز، خلصت شيء؟ لعله يرى البيضة فيظن الإيدز، أو يرى الماء يظن الإيدز، فكيف تتقي ما لا تعلم؟ فقلنا إنه يعني لا بد للمؤمن أن يشتغل بهذه. لن تستطيع شيخ، لن تستطيع حتى تزهد بهذه أبدا اللي هي الدنيا. يعني كنت أردت أن أحدثكم بشيء نسينا. الشيطان، نعم، كلها انه يعني امر الله الا يفعل احد فاحشة. الفاحشة وين؟ في الدنيا ولا في الاخرة؟ امر الا نقرب الربا. الربا وين؟ انت لاحظ. فوين مصائبك كلها يا شيخ؟ كلها يا شيخ. كل مصائبك، فقرك، فاقتك، قلتك، شهوتك، غواك، ضلالك، كله. وبالتالي لما الشيطان انزل ابانا لوين؟ لانه ميدان غلبة الشيطان في الدنيا. اذا بقي ابونا وامنا في الجنة لا يستطيع الشيطان ان يفعل شيئا. الحل ان يخرج ادم من الجنة. واحد، ولله المثل الاعلى. فتى صبي عند ابوه في بيت، ابوه غني ملك من ملوك الناس، انو منا بيقدر يقرب على هذا الولد؟ مين بيقدر من هذا الولد يعني يقنع الولد انه يشتغل عنده عشان يصير يعطيه فلوس؟ تعطيني ليش؟ انا ابن فلان. بدك اقول لك ايه؟ بدك تخوفني في مين؟ انا ابن فلان. الحل يا شيخ ان تعزله عن ابيه وان تخرجه مما هو فيه. شيخ اخرجه، ابعده، بعدين بتمكن منه. ولله المثل الاعلى. الان نرجع الى ما كنا فيه. قلنا اخواننا قبل ان انتقل، لن يفلح احدنا حتى يعرف الدنيا حق معرفتها والآخرة حق معرفتها. اشترط الله تمام الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر والجنة والنار اللي هي الدار الآخر. هذا شرط، هذا شرط الإيمان. فبالتالي أخواننا لن تتقيها ولن تفعل بها ما يجب إلا بهذا. الآن ذكرت الحديث اللي أردت أن أقول لك إياه. يقول عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل ومعه ملك. جاء جبريل ومع جبريل ملك أرسلهما الله تبارك اسم الله. يقول النبي أن الملك الذي كان مع جبريل عقدة حزامه كالبيت، يعني محل العاقد فيه الحزام هون قدر البيت. فلك هذا تخيل الملك. فقال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام أرسلني ربك أنسل، اطلب يخيرك أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، اختار. فالنبي بالعادة كان يتعلم من جبريل، فنظر النبي إلى جبريل، انصحني. فاسمع، فأشار جبريل إلى النبي، طبعا الجواب بس للنبي، احنا ما فأشار جبريل للنبي هيك اسمع. شو يعني؟ تواضع، تواضع. فقال النبي بل عبد النبي. بالناشر. واضح اخوان؟ ألك فيه أسوة؟ فأنا بقول لك نعم المال الصالح للعبد الصالح. كيف يا شيخ؟ تضرب لي مثلا، يعني ما فعل قارون، ما فعل غني من أغنياء العرب. العبد الصالح محمد عليه الصلاة والسلام، والمال الصالح ماله أوتي من كنوز الأرض، ولكن مات وليس عنده شيء. لما غلب النبي عليه الصلاة والسلام هوازن من يعني من العرب، هوازن خرجت إليه بعشرة آلاف جندي مقاتل. عوف بن مالك اللي هو يعني سيدهم اخرج مع المقاتلين نساءهم وابنائهم. ليه؟ حتى تقاتل عن عيالك وعن ازارك، مفهومش يعني ازارك وما تفر. فخرج كل واحد مع ماله وعياله. الان سيقاتل احدهم عن ماله وعياله وازاره. تفهمين شو اصلا؟ واضح اخوان؟ فجاءوا. فلما غلبهم محمد عليه الصلاة والسلام بقوة الملك الذي في السماء فانهزموا، نظر النبي الى الوادي، غنائم عشرة الاف رجل أموالهم وسيوفهم وأقتابهم وأحمالهم، كله هو سيده وآمر عليه. أعطاه الله أول شيء الخمس، أول من ابتنت كان بجانب النبي صفوان ابن أمية، كان مشركا، ما زال مشركا صفوان. فنظر النبي إلى صفوان فرأى صفوانا ينظر إلى الوادي مذهول، تعرف أن عشر مقاتل تركوا أموالهم يعني وأحمالهم. فنظر النبي إلى صفوان فرآه ينظر إلى الوادي، قال النبي إلى صفوان: أيعجبك هذا؟ شو رأيك؟ قال: نعم يعجبك. قال: هو لك، كل شو فراغ القلب هذا؟ يعني ليس في قلبي شيء من الدنيا عليه الصلاة والسلام. عشر الآن هو لك، خذه. يعني لا أعلم، يعلم الله إنه شو اللي صار بعدها يسوى أنا أراجع هذا. ما قال: هو لك. الآن نظر أنا ذهلت، فما عدتش أكمل شو اللي صار وراه يعني بذهول الرجل. إنما هذا رجل عليه الصلاة والسلام رأى عين الحق، ترك كل هذا. فواضح انه العاقل العالم لا يدري وراء هذا. اسأل يا شيخ، انظر احنا الان بنون، كان لنا اباء، بعضنا كان ابوه غنيا صحيح، ومات ابوه وابو ابيه كلهم ماتوا. بعدين بعدين يا اخوان تعرفوا فرعون؟ تعرفوه؟ قلت لك يعني جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني، طبعا اعجابا ليس يعني ليس معيبا، بكل جبريل النبي، جبريل بكل النبي: لو رأيتني وانا اخذ من حال البحر، حال الطين الاسود، والقمه في فم فرعون مخافة ان تدركه الرحمة، بلاش يقول ارحمني اللي هو فانتهى هذا اللي هو المذكور فرعون. شو بيأكل؟ بيش يملأ فمه من حال البحر وطينه. عاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. ألا يكفيك علم أنزله الرب من السماء أن يقول لفقيرنا وغنينا، اسمع، أنه ضامن أن يعطي أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة، أفقر واحد في الجنة غني، أن الله ضمن لأدنى أهل الجنة منزلة 10 أضعاف الدنيا منذ خلقها إلى يوم أفناها. ولا أزال أقول حتى يعني لا يخبب الشيطان عليها، لما قال الملك 10 أضعاف الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، المؤمن لما يسمع 10 أضعاف الدنيا بتخيل دائما تلك الكرة الزرقاء، يعني 10 طبات زرق، هيك بتخيل لهذول في السماء بيعطيني 10 زيها. لا يا، قال منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، عظموه. والله لو قال ذلك العبد هو صار، أدخل الله هذا العبد، هذا العبد يا أخوانا كيف دخل؟ هذا العبد أصلا ما نجا إلا برحمة الله، وما دخل محمد عليه الصلاة والسلام الجنة إلا برحمة الله، ولا واحد فينا عمل عملا يؤهله أن يدخل الجنة. حتى لما قال الكبير الكريم: ها، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقط عشان ما أحبطك أشهرك إنك عملت، إنما يا أخي صليت، بقول لك يعني أنا بقول لك الآن صلي، بتقول لي نعم ما شاء الله يعني بفضل منك، من هداك إلى الصلاة؟ بالتالي ليش بتكون زكيت؟ قال نعم. من أعطاك ما تزكي منه؟ فكل فعل فعلته هو أعطاك يا أسف. فهذا الرجل أدنى أهل الجنة منزلة. إخوانا ما جعلت بيوت الله إلا لهذا، فقط ليذكر اسمه في بيوت أذن الله وأن ترفع، لاحظ، ويذكر فيها اسمه. ما بنى الله بيتا في الأرض إلا ليمجد فيه. واحد ما يدخل لي لأيش الشيخ، خلينا نتكلم في السياسة، خلينا نتكلم في كل هذا خبث يا أخواني. يعلم الله في ناس تتحدث للسياسة من 1000 سنة ما صار إلا ما كتب الله أبدا. ف وين كنت أنا؟ أسمها بنفس السياسة هذا الرجل لما يضرب الله الصراط فوق جهنم يعبره المؤمنون ليسوا سواء، منهم كشد الخيل الخيل السريع، ومنهم كانقضاض الكوكب، ومنهم كالبرق، ومنهم كالرجل المشد يعني السريع. هذا آخر واحد في دخل الجنة مر على الصراط حبوة. هذه أعماله، هذا قدر أعمال، لأنه سرعتك جائزة عملك. فمر على الصراط حبوا تصيبه النار، تصيب جوارحه، فلما وصل آخرها ونجاه الله نظر إلى النار وراءه قال اسمع، الحمد لله الذي آتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين. وبيت لحاله هو الوحيد إذ نجاني منها بعدما رأيتها. هذا طبعا واضح انه هذا بالعافية دخل مدافش زي ما بقول. فلما ادخله الله الجنة لسه بعد حين واضح انه قال له اعطيك 10 أضعاف الدنيا منذ خلقتها الى يوم افنيتها. قال العبد اتضحك بي اتهزأ بي وانت الله؟ فضحك الله وضحك محمد. اضحكوا يا اخوان، ما ضحك الله وضحك النبي عشان اكشر، قال يعني انا تقيب، اضحكوا بضحك محمد عليه الصلاة والسلام. وما علم الله محمدا هذا الحديث عليه الصلاة والسلام إلا ليضحكه وتضحكوا أن ربنا رحيم أكثر مما تعلم للمؤمنين فقط. فقال العبد تضحك، قال الله لا ولكني عليه قادر. فلما قال الله 10 أضعاف الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، تعال نحسبها صح، منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، تعال أول يوم وعليكم السلام، أول يوم في الحياة الدنيا كل ما كان فيها لك، ثاني يوم كل ما كان فيها لك، ثالث يوم هذه منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، ما مر عليها من الملوك والكنوز وما تعلمون وما لا تعلمون، بعد ما تخلص اضرب ب10. فالله ظننا بملك الله وسعة ملكه أنه لو قال ذلك العبد قبلت ب100 ضعف أقال نعم. ليش؟ قال الله تبارك اسمه، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد مرة واحدة. ليش؟ احنا ممكن نطلع لملك تسأله بعد شهر أنا بسأله بيكون اشتغل زيادة ورد على ماله، إنما في صعيد واحد مرة واحدة، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يدخل المخيط، كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أدخل أنت إبرة، أدخل إبرة الآن في البحر. لا، هذا لما سألت كلكم مسألتك، تعرفين مسألتك، اسأل اسأل اسأل اسأل حتى ينقطع نفسك. واضح؟ فإذا هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما بالك بأعلاهم. بالتالي أخواننا العلم أن تدع الدنيا، لأن أعلم العلماء محمد عليه الصلاة والسلام تركها وزهد فيها. واضح؟ وذلك فعل النبيين جميعا وعلى رأسهم من سمعتم عليه الصلاة والسلام. فلما أبدأ علمك أنا ما بقدر أتكلم في الكتاب حتى يدع المؤمن الدنيا، لن تفلح بالكتاب حتى تدع التراب أبدا. ذهبه وحديده، وين الذهب؟ في التراب. وين الحديد؟ في التراب. أبى الله جعل كل كنوز الأرض في التراب، كل ذهبه وحديده كله وين حطه؟ في التراب. لما قال تبارك اسمه له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، كل كنزه وكل الكنز اللي انت يعني قلق عليه جعله تحت التراب. قبل يوم القيامة تقيء الأرض، تعرف يعني تقيء؟ تنطق يعني تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من مثل الأسطوان من الذهب والفضة. هذا أسطوان، العمود أسطوان، أسطوانات ذهب وفضة تقيئها الأرض. خذوا، هذا تبكيت من الله، خذوا. مش بتقولوا أسهم وبورصة طالعة وبورصة نازلة وأنصة وألف وأربعمية، وبيكون قلب العبد مسكين زي عداد الكازية هاي، تعرفوها أخوانا هاي تاعت البترول، لما توقف أنت كيف يكون يقلب؟ لما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم، اسمع كيف عرفهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تقلب قلبك وأبصارك في الدنيا شيخ، مجرد ما يقول لك طلعت ناسدك ومش عارف ايش وهذا الياباني وهذا سهم داخل وسهم طالع، طلعت الأسهم نزلت الأسهم، انجلط فلان، طبعا بتستاهل، تستاهل حيث يكون كنزك يكون قلبك. أما الذي امتلأ قلبه بالكتاب وملأ الكتاب قلبه والله لن يفتقر أبدا. ليش؟ لن يمحى هذا الكتاب إلا أن يشاء الله. ولا مرة إن الذين يأتون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور. بيوت، بيوت الله فقط لهذا. بدك تعلم في بيت الرب، علم كلمة الرب ومجد اسم الرب. أما يدخل أحدنا فيتكلم في بيته بغير اسمه وقد قال الله عن نفسه إنه متكبر، وقد قال نبيه عنه ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، ما أحد بحب المديح مثل الله. هذا قول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر بالقياس والاجتهاد ما قال أحد بهذا. لو سألت كل الناس ترى ربك يحب المديح يقول لك لا هو ناقصه، فاضح أن القياس أعور، ما في. فكان ربنا ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك وعد الجنة، امدحوه اذكروه مجدوه، لهذا بنى بيوته في الأرض.